الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به، وفهم سنة نبيك وحسن العمل بها. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. المقادير واحدها مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم 100 من الإبل، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب مقادير ديات النفس. لما انتهى من القتل وأنواعه، ثم ذكر موجب القتل، هل هو القصاص؟ الأصل فيه القصاص، ثم الدية بدل منه، أو أن كلاهما أصل. ذكر عن العفو، وذكر أنواع القتل وموجب كل نوع منها. انتقل الآن إلى باب بيان مقادير ديات النفس، أي دية النفس والطرف، كم يبلغ من المال. هذا باب مقادير ديات النفس. مقادير مفردها مقدار، ومقدار بمعنى قدر، وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر، تقول بقدر وبقدر، جاز التسكين والتخفيف. والقدر بمعنى هو ما يبلغ الشيء من كميته، من الكمية أو الكيفية، ما يبلغ الشيء من القدر في المعدود المحسوس أو في المعاني، وهنا في المعدودات لأنها تتعلق بالأموال. فقال: المقادير جمع مقدار، وهو قدر ما يبلغه المال المدفوع من الجاني إلى ولي المجني عليه، أو المجني عليه إن كان في الطرف. والديات جمع دية، والدية أصلها هذه المادة من ودى يدي، ودى الجناية بمعنى دفع المال، دفع الجاني المال للمجني عليه أو لوليه. ودى يدي دية، دية هي المصدر. ثم سمي المال المدفوع إلى ولي المجني عليه سمي بهذا المصدر، فتقول هذه دية فلان، وتقول: يا فلان ادفع الدية إلى كذا. وقد تكون الدية بمعنى المصدر، وقد تكون اسم للمال، وهنا المراد بها الاسم. اقرأ. دية الحر المسلم 100 من الإبل، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم. قال القاضي: إذا قلنا مبلغ الشيء وقدره هو معنى المقدار، والدية يعرفها الفقهاء بأنها المال الواجب عن جناية تدفع إلى ولي المجني عليه، المال الواجب عن جناية الذي وجب عن وجود جناية. فقال هذه الدية تتنوع 5 أنواع وكل واحد منها أصل. هو اختلف أهل العلم، هل الدية الأصل فيها الإبل فقط ثم غيرها بدل عنها، أو أن أصول الدية أكثر من واحدة؟ فعند الحنابلة قال الدية 5 أنواع كلها أصول: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فهذه 5 كلها أصول. ولو إذا قلنا كلها أصول، يعني لو دفع الجاني أو عاقلة الجاني دفعوا أحد هذه الأنواع وجب على ولي المجني قبول ذلك. والمسألة هي خلاف بين الأئمة، فالشافعي يرى أن الأصل هو الإبل، وهو قول عند الإمام أحمد. إذا قلنا الأصل ذلك فمعنى أن أحدهما، أن الجاني لو دفع غير الإبل لولي المجني عليه ألا يقبل ذلك، لأن الإبل هي الأصل وغيرها بدل عنها. وإن قلنا كلها أصول، ولو دفع أي من هذه فلولي الجناية أن يقبل المجني عليه، أن يقبل ما يدفع إليه. اسمعوا ما يقول الآن. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق. وهو الإبل 100 ناقة، 100 بعير، ثم تختلف هذه 100 حسب نوع القتل. فإن كان قتل خطأ فهي 4، تقسم إلى 4، تقسم إلى 5، 25 بنت مخاض، و25 ابن لبون، و25 حقة، و25 جدعة. بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجدعة، هذه أسنان في الإبل، بينا معانيها في باب الزكاة. وإن كان القتل هذا إذا كان القتل خطأ عمدا أو شبه عمد، فإن كان القتل خطأ فتقسم إلى 5 أقسام: 20 و20 و20 و20. وأما إذا كان المدفوع بقرا فجعلوا مقدار ذلك 200 بقرة يدفعها الجاني أو عصبة الجاني عاقلته إلى أولياء المجني عليه. وإن كان المدفوع مال، فإن كان من الذهب ف1000 مثقال، وإن كان فضة ف12,000 درهم. وسيتبين هذا حين نصل إلى هذه المقادير وأنواعها. اقرأ. وهو قول الفقهاء 7 وغيرهم لما في كتاب عمرو بن حزم. وهو قول، وهو الضمير فيه هو يعود على ماذا؟ على أن هذه الأصول 5 هو الذي استقر في المذهب، وهو المشهور عنهم أنها لو دفع عاقلة المجني عليه أي أحد هذه الأنواع فتقبل منه. قال هذا قول الفقهاء 7 في المدينة. نعم. لما في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: وإن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الورق 1000 دينار. رواه النسائي. وعن عكرمة عمرو بن حزم قد يطعن فيه البعض من حيث الرواة وقد يصححه البعض، لكن أئمة السلف اتفقوا على أنه مشهور، حديث اشتهر. قال ابن عبد البر وشهرته بين أهل العلم من المحدثين بلغت درجة أنه لا يبحث عن إسناده. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن بأن العقل 100 من الإبل أو 1000 مثقال من الذهب. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. نعم. رواه أبو داود والترمذي. وأراد أن يأتي أراد أن يستدل بأن هذه الأصول 5 ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد الآثار التي تتعلق بذلك. فجاء أولا بحديث عمرو بن حزم لما فيه أن الدية كما أنها من الإبل فهي على أصحاب الأموال من الذهب 1,000 دينار. نعم. رواه أبو داود والترمذي، وروي عن عكرمة مرسلا وهو أصح وأشهر. وعن عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر 200 بقرة ومن كان عقله في الشاء 2,000 شاة. من كان عقله أي من كان المال المتيسر عنده هو إبل يدفعها إبل، وإن كان المتيسر عنده لأنه صاحب بقر يدفع البقر، وإن كان راعي غنم أو يملك أغنام يدفعها غنما. هذا معنى إن كان عقله كذا. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذه 5 أصول في الدية، إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله بغير خلاف. هذه أصول الدية، فإذا أحضر الجاني منها شيئا لزم الطرف الآخر وهو ولي المجني عليه، يلزمه قبول ذلك لأنه أصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها عقل يدفعه الجاني أو وليه. نعم. أو عاقلته بغير خلاف سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يقل، لأنها أصول. قال بغير خلاف المذهب. الحقيقة أن المذهب فيه خلاف، لكن أراد أن يقول استقر ولا خلاف في المذهب. ثم قال سواء كان من أهل ذاك النوع أو لم يكن. هذه العبارة غامضة، اللي ما يتفطن لها قد لا يتبين له المعنى. سواء كان ولي المجني عليه من أهل ذاك النوع من العقل عن الدية، يعني سواء كان راعي غنم فدفعت له أغنام فيطمئن إليها لأنها ماله، أو كان راعي إبل فدفعت إليه أموال غير الإبل، سواء كان من أهل ذاك المال أو لم يكن له. فإذا أحضر لحضري في بلد يعيش في بناء من لبن وطين ولا يعرف هذه الأنعام فقدمت له لزمه قبوله، إنما أكد على هذه لأن مالك وغيره قد يقول أن المال المدفوع يجب أن يكون ولي المجني عليه هو ممن يختار ذاك النوع من العقل. نعم. سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة. أراد أن يقول الكفارة إذا وجبت على امرئ مما فيها تخيير، فهذا الذي عمل ما يوجب الكفارة يتخير من صيام وصدقة أو إطعام. قال فكذلك هذه الجاني يتخير أي هذه الأنواع فيدفعها إلى ولي المجني عليه. نعم. وفي الحلل روايتان، إحداهما ليست أصلا في الدية وهو ظاهر كلام الأصحاب وجزم به في الوجيز للأخبار. الحلة 2,000 حلة، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن في أهل اليمن أن على أهل الحلل إذا قتلوا قتيلا يدفعوا إلى ولي المقتول 2000 حلة. الحلة في لغة العرب البذلة، والبذلة في يعني هذه لغة المعاصرة، بمعنى أنه رداء وإزار قطعتان جديدتان يلبسها المرء وتسمى حلة، كما يلبس القميص وفوقه جاكيت أو بالطو أو ما يسمى كذا، وكذلك الحلة هنا قال يقول أنها قطعتان من قماش إزار ورداء، ولا بد أن تكون جديدتان، فإذا كان من أصحاب الحلل يدفع 2000 حلة. هذا الأصل السادس فيه خلاف المذهب، هل يعتبر أصل أو لا يعتبر؟ نعم. وفي الحلل روايتان، إحداهما ليست أصلا في الدية وهو ظاهر كلام الأصحاب وجزم به في الوجيز للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط، وفي الأخرى أنها أصل نصرها الحال وأصحابه. قال الحلل فيه روايتان، أحدهما اعتبارها أصلا والأخرى أنها لا تعتبر أصل، وهو المذهب. فقال عدم اعتبارها أصلا لا لضعف الحديث، وإنما لأنها تختلف ولا تنضبط، عند بلاد قد تكون الحلة ذات ثمن وعند غيرهم قد تكون أقل من ذاك الثمن وليست بضابط. قال فلا يصح أن تكون أصلا. نعم. وفي الأخرى أنها أصل نصرها القاضي وأصحابه وقدمها في الرعاية وصححها السامري لحديث عمر وعلي أهل الحلل 200 حلة، رواه أبو داود. فعلى هذه تكون الأصول 6 وقدرها 200 حلة من حلل اليمن، 200 حلة. نعم. لأنها تنسب إليه كل حلة بردان، لأن ذلك هو المتعارف إزار ورداء. وفي المذهب جديدان من جنس، قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها، ولم يقل من جنس. ثوبان إزار ورداء، هذا كان لباس العرب في تلك الأزمان، وكانوا ما يعرفون السراويل في الغالب، وكان إزار محكم ويضعون الرداء وهو لباس في غاية البساطة، وكان ذاك هو السائد هو المعروف، فلا يدعي أحد أن هذه هي السنة التي من لبسها عمل بالسنة، لأن اللباس من باب العادات. لما كان ذاك الحين هم الناس إنما يرتدون هذا النوع من الثياب فعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان القوم يلبسون غير ذلك لكان لبسه صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لأن من يأتي من بعض الجهات التي من قبل الهند أو من قبل أفريقيا يقولون هذا اللباس هو لباس الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما، ويحملون الناس على ذلك، هذا ما له أصل. الشاهد أن الحلل جمع حلة، إذا كانت رداء وإزارا جديدتان هل تعتبر أصل في الدية أو لا تعتبر؟ نعم. وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، ولأنه فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل. جاءوا بالحديث هذا ثم أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يودى بعض، في حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم أمر وداه من إبل الصدقة، فكان فعله وأمره مقتصرا على الإبل، فجعلوا أن الأصل هي الإبل، فإذا وجدت لا يجزي غيرها، فإن عدمت قال قيمتها حيث وجب القود، ما قال قيمتها في ديارها، لأنه لو قتل مسلم قتل مسلم آخر في بلد ليست فيها إبل، عند من يقول أن الأصل هي الإبل فإن عدمت تقوم، تقوم في البلد الذي وقع فيه القتل، ولو كان البعير يبلغ قيمته 4,000 في وطنه، وإذا نقل إلى مكان الحادث يبلغ 6,000، فهم يجعلون قيمة البعير 6,000 يضربوها في 100، فذاك هو عقل المقتول، ويقول أن الأصل هي الدية وما عداها بدل عنها. نعم. وعلى هذه بقية ما ذكر أبدال عنها، أشبه المتيمم إذا عدم الماء. هذا من قال أن الأصول الأربع الباقية البقر والغنم والذهب والفضة هي أبدال عنها، لو عدمت يستبدل بإحداهن، لكن الشافعي وابن حزم وابن المنذر ولعل طاووس معهم يقولون الإبل خاصة، فإذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء من أمر بإحدى هذه قال إنما أمر بها لأن قيمتها تبلغ قيمة 100 بعير، قال فالأصل الإبل، فإن عدمت قومت فما كان مهما بلغت قيمتها، ويؤدى إلى صاحب إلى أولياء المجني عليه. نعم. أشبه المتيمم إذا عدم الماء، لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه، فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب، ومن أراد العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه، لأن الحق متعين فيها فاستحقت. من أراد العدول عنها عن غير هذه الأصناف ولولي الجناية ولي المجني عليه أن يقول لا أقبل. نعم. لأن الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة، فإن تعذرت كذلك كالمثل خاص على أمر واضح لا نزاع فيه. المثليات أراد أن يقول المثليات هو المعدود والمكيل والموزون، هذه لها أمثال، فقال من أتلف شيئا معدودا أو موزونا أو مكيلا يجب على من أتلف ذلك أن يدفع جنس هذا المال إلى صاحب المال المتلف، فمن عمد فأتلف كذا مكيال من الشعير أو مقدار من الأرز لفلان فليجب عليه أن يدفع مثله، لأن هذا مما يكال وكذا مما يعد. وقال المثليات الأصل فيها حين التلف أن يدفع أن يعوض الذي أتلف عليه المال مثله، قال فكذا هذه في الديات إذا أراد أن يدفع الدية لا بد أن يدفعها إما الإبل أو ما كان بدلا عنها. فإذا الرواية في المذهب أن ديات القتيل إما أن تكون الإبل خاصة والأربع الباقية بدل عنها، أو تكون كلها أصول. فإذا قال إذن ما وجه الخلاف، ما فائدة هذه التفريق؟ قال الفائدة منها أن من قال كلها أصول فلو أتى بفضة أو ذهب أو غنم فدفعها إلى أولياء المجني عليه يجب عليهم قبولها، وإذا قلنا أنها بدل عن الإبل فلولي القتيل أن يقول لا أقبل هذا، ائتوا بالأصل، لأنه غير معدوم موجود. نعم. ف... فإن تعذرت قال جماعة أو زاد ثمنها انتقل إلى الباقي. فإن قدر على الإبل تعذرت عن غير موجودة بالأسواق أو عجز عن تكميلها فليذهب إلى البدل. نعم. فإن قدر على الإبل لزمه إخراجها لأن الحق متعين فيها، وإلا انتقل إليها. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقي وهي أصح من حيث الدليل. وهي أصح من حيث الدليل، ما في يعني ليس هناك دليل قاطع على أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما العقل إبل إبل أو أبعر، ما قال ذلك، إنما دفع 100 من الإبل، وهذا مجرد فعل، والفعل واقعة عين لا تدل على أن هذا هو الواجب. ثم النص المطلق 100 من الإبل قد قالها صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذا المقدار هو المتعارف والمتيسر عند من يدفعها، لكن ليس فيها حصر وليس فيها أن غيرها لا يجوز. نعم. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة، قدمه في الفروع في المحرر والفروع، وجزم به في الوجيز، وذكره الخرقي، وهو قول أكثر العلماء. العمد شبه العمد الدية فيها مغلظة، والخطأ الدية فيها مخففة، والتخفيف عندهم إنما يكون في الإبل، ما يكون في بقية الديات، ما يجري في البقر ولا في الغنم ولا يجري في الورق ولا في الذهب. والشافعية يقولون التغليظ يكون في السن أي في الإبل، ويكون في مال الجاني ما تتحملها العاقلة، وأن تكون حالة يدفعها بمجرد ما تجب عليه. أما إذا كانت مخففة فقد تتحملها العاقلة، وأن يدفعها في مدة 3 سنين. وعند الحنابل التغليظ إنما هو في السن، إما أن يدفعها أرباعا ويكون منها أن يكون منها 25 خلفة في بطونها أولادها، أو تكون أرباعا فتقسم إلى بنات لبون وبنات مخاض وجذعة وحقة وبنت لبون. نعم. رواه سعيد عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن زيد مرفوعا، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية. وعنه يعني نعم يقول هذه الرواية أراد أن يقول اشتراط الخلفات في الدية إنما هي واقعة عين أمر بها صلى الله عليه وسلم، والشافعية يقولون لا، إنما نص عليها الخلف عن الناقة الحامل، وهذه زيادة في تغليظ الدية على الجاني. الحنابلة يقول المال متعلق بجنس الحيوان، لم يرد فيه أنها تكون حوامل كالزكاة والأضحية، من وجبت عليه الزكاة في الإبل يخرج منها من جنسها ولا يشترط أن تكون حامل، وكذا الأضحية تضحي بشاة أو ببقر أو بإبل ولا يشترط أن تكون حامل. نعم. وعنه أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، نصره في الانتصار في بطونها أولادها، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صلح عليه فهو لهم. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعنه أنها تكون أثلاثا كقول الشافعية، هذا في قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل فعفوا ينتقل إلى الدية، فتكون أثلاثا، منها 40 خلفة في بطونها أولادها، هكذا جاء في الحديث. 40 خلفة، والخلفة معناها الحامل، في بطونها أولادها هكذا جاء الحديث. تسمى هذه صفة كاشفة، لأن الصفات قد تأتي أحيانا والمراد به التعيين أو المراد به التخصيص. فإذا قلت اعطي هذا المال زيدا الطويل، يعني لا تعطه القصير، ولو خالفت لم تمتثل الواجب. وهذه الصفة بينت ذلك فحدثت فقصرت المطلوب. وأحيانا تأتي الصفة كاشفة، تقول سلم على زيد ابن عمرو، أو سلم على زيد صاحب الثياب البيض، وإنما عنيت بهذه أن تكشف لفلان أن ذاك، لا لأجل تخصيصه من سائر الناس ولا لغيره. فقال: فقوله صلى الله عليه وسلم في بطونها أولادها صفة كاشفة. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: منها 40 خلفة في بطونها أولادها، رواه أحمد وأبو داود. ويتوجه تخريج من حمل العاقلة لو أحضرها جملة فأسقطت قبل وضعها فعليه بدلها. هذه الخلفات لو واحدة منهم أسقطت، يعني ما ولدت، لم تكن عن ولادة إنما كان عن إسقاط، يجب عليها أن يأتي ببدلها، لأنه اشترط في هذه الديات أن لا تكون معيبة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن الدية في هذا الوقت محددة بقدر من المال الثابت، فكيف تكون الدية في حال هبوط أو ارتفاع العملة؟ يقول: الدية إذا كانت إبل قائمة فهي تدفع كما هي، وإن لم تتيسر فقيمتها، وينظر في الأسواق كم يبلغ قيمة البعير، فكانت قيمته يدفع مالا، لا عبرة كون المال على ولا خفض، ما ندخل فيها. نعم. ورد 1000 مثقال من الذهب، ما هل المثقال 1000 دينار؟ 1000 دينار قدروا، الدينار قدروه الله أعلم، ب1000 غرام و250. 1000 دينار قدروا الدينار، لا استحضره، لكن كذا غرام و250 غرام. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفي شرح هذا الحديث في كتاب إغاثة اللهفان للجوزي ذكر طلاق المبرسم، فما يعني المبرسم؟ المبرسم عن المجنون، الذي يذهب عقله ثم يعود، يضطرب في التفكير. قال: هذا الذي أصابه الغضب لدرجة أنه لا يعي ما يقول، يقول حكمه حكم المبرسم. نعم. رجل وجد بعض المال في الحرم ولم يجد صاحبه، فأفتاه رجل بأن يتصدق بها، هل هذا صحيح؟ يعني تبقى في ذمتك إن علمت أن بقاءها يتلف، إن كانت من المحقرات التي لا تتبعها الهمم، كوجدت خبزة ساقطة، هذه ما تبحث عنها. فإن كانت ذات قيمة ولقطة الحرم على الصحيح أنها لا تحل، فإن خشيت عليها التلف تصدق بها، وإن لم تخش عليها التلف لا بد أن تنشد وتبين، فإن لم تجد تصدق بها عن صاحبها، لكن تبقى في الذمة، لو جاء صاحبها يوما من الدهر لا بد أن تدفعها له. نعم. لا ما يقال لها أصل في السنة، لكن يقال أن هذه لا تكون ضمن أمور السنة، لأن هذه من باب العادات، هذه من باب العادات. وكذا العمائم، وإنما العمائم كان العرب يلبسونها ويعتادونها، فيعمم الصغير. ولذا جاء الحديث بكيفية المسح على العمامة، وأنها أن تكون بصفة معينة، لو كانت بغير ذلك بعض الفقهاء لا يجيزها. لكن ليس معنى ذلك أن العمامة سنة يجب أن تتبع، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتم وعمم غيره، فلما كان ذاك اللباس هو المتوارد وهو المعروف، فكان ذاك سنة في عهده، فلما تغير هذا النوع من اللباس الآن من تعمم أصبح كثياب الشهرة، الناس ينظرون إليه، ولباس الشهرة منهي عنه، لا ينبغي لأحد أن يتميز عن أفراد الناس الذين حولهم بلباس ذات صفة أو لون كذا حتى يشار إليه، هذا منهي عنه، والله أعلم. نعم، اللهم صل على محمد وآله وسلم.